مجموعة لأجل الجميع. الله أكبر الله أكبر. إلا فيك ما أخلي. الله أشهد أن لا إله إلا الله. سعادتنا بصلاتنا. أشهد أن لا قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. للصلاة وأدها واقصد رضا.